هذا الباب في بيان القراءة في صلاة الصبح، كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في الصبح. كما تبين لنا هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كان يقرأ بسور المفصل، غالبا يقرأ بالمرسلات، يقرأ بقاف، يقرأ بكذا، وعلى هذا تكون قراءة الإمام. يقرأ بقاف، يقرأ بالمرسلات، يقرأ بالمدثر، يقرأ بالحجرات، مثل هذه الصور هي المناسبة في صلاة الفجر. ويدل على ذلك أيضا قوله في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وأحيانا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالصافات، يقرأ صلى الله عليه وسلم بالمؤمنون، سورة المؤمنون كما معنا في الحديث الأول. هذا هو وسط القراءة صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان يقرأ مثلا بالجزئين والثلاثة أجزاء؟ لم يكن هذا من هدي النبي. أو كان يقرأ في العشاء بالجزئين، أو كان يقرأ مثلا في المغرب مثلا بالجزء والجزء ونصف حتى قرابة العشاء، كل هذا لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يلتزم هذا ويطيل في القراءة على الناس، ومن باب آخر ليته وافق السنة ولو طال ذلك على الناس. يعني ليته مثلا قرأ في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان، فإذا قرأ بالسجدة والإنسان شكل سجدة والإنسان طوال الآن على الناس، لكن لا يعد هذا طولا يعاتب الإمام من أجله، لأنه وافق السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صبح الجمعة ألف لام ميم السجدة، ولا تعل الإنسان حين من الدار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لكن النبي قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ مع أن الناس في عهد النبي ليسوا كالناس الآن، يعني هؤلاء المؤمنون في عهد النبي، هؤلاء المسلمون في عهد النبي، ومع ذلك النبي يقول لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ فإذا إحنا اليوم مثلا أطلنا القراءة إطالة على إلى حد يرهق الناس، هذا خلاف السنة، أو إلى حد نعهده وننظمه على خلاف السنة حتى لو قبله الناس. يعني ماذا لو إحنا في هذا المسجد اتفقنا إحنا موافقينك تصلي بينا الفجر بجزئين والعشاء بجزئين والمغرب بجزء، إحنا متفقون، نقول لك إن كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة؟ طب كان يستطيع النبي أن يأتي بالموافقة من الصحابة على هذا؟ ولهذا لا ينبغي أن نعجب يا إخواني ببعض المسالك لإخواننا إذا كانت على خلاف السنة، لا ينبغي أن نعجب بهذا، بل ننصح نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لا نحن أتقى ولا أحرص ولا في باب التعليم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب، لكن ممكن مثلا في العشاء مرة أقرأ بجزء مثلا، وأنا أعلم الناس يقبلون هذا، مرة أقرأ مثلا بالبقرة، مرة في الفجر مثلا أقرأ مثلا بالحج مثلا، ماشي. لكن دايم دايم دايم جزئين ثلاثة أربعة، أختم مثلا بالناس كل ثلاثة أربعة خمس أيام يبقى ختمة بالناس في صلاتي في الصلوات الجارية، هذا على خلاف السنة، ولو كان يستحسن من البعض، لكن هذا على خلاف السنة. أما إذا صلينا بقى التراويح، صلينا نوافل، صلى أحدنا نفسي فليطول ما شاء، الله يعينك صلي حتى يعتمد الناس على العصي وراءك، بس دي صلاة إيه؟ هذه صلاة النافلة. صلي النبي صلى بالبقرة بالنساء بالعمران كل هذا فركعة واحدة، الله يعينك. أما في صلاة الفريضة فأين السنة؟ ولو كان هكذا الأمر راجع، لو كان الأمر راجعا لاستحسانات بعضنا لما صنف العلماء هذه الأبواب: باب قراءة النبي في الصبح، باب القراءة في صلاة المغرب، باب القراءة في صلاة الظهر، باب القراءة في صلاة العشاء. العلماء المحدثون جعلوا هذه الأبواب في كتبهم، الإمام مسلم رحمه الله تعالى رجع شرح السنة البغوي، عقد أبوابا كثيرة تعدد في هذا النطاق. لماذا يا إخوان؟ لماذا العلماء والأئمة يصنفون قراءة في قراءة النبي في هذه الصلوات؟ حتى نقتدي نحن بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خير يا أخي، لا خير أعظم من التزام هذه الصلاة. خلص صلاتك وامسك مصحفك الله يعينك إلى الصلاة الثانية. اوعى تطلع مزج، سيب أكلك سيب شربك سيب عيالك، مش مشكلة أنت عايز تحور، ترى هذا عندهم زادهم وعندهم طعامهم، وامسك المصحف. احنا هنراجع في الصلاة ولا ايه؟ الصلاة لازم حل مراجعة للقرآن. الصلاة عبادة، هذه العبادة لها صفة كمان. هل يعني هذا انه غير جائز؟ لا هو جائز. هل يعني هذا؟ لا. لكن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نستحسن شيئا اذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه قد اتى به. نعم. خلي بالكم السؤال العكس بقى، هل لو المؤمنون ارتضوا وطالبوا الامام ان يقرأ لنا باربع ايات في صلاه الفجر، نقول الامام لا يجيبه؟ ليه؟ اليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتبع انت معاذ لما صلى وشق على الناس؟ نقول اه لما صلى وشق على الناس، لكن دي ليست مشقة. ان يقرأ بالذاريات في ركعتين، ان يقرأ بالقصر في ركعتين، ليست مشقة. لو اشتكى الناس لا يلتفت اليه، لكن لو هتحصل فتنة، لو هتحصل فتنة لا، صلي بنص وجه، صلي بوجه في الركعتين مش مشكلة. انما لو كانت مثلا مشقة او مشقة لا تلتفت للناس في اقل من ذلك، لا يبعد اه نعم بترتيب الصور بعضها وراء بعض لا يبعد ان يكون هذا ايضا دخول، ان يكون هذا دخولا في التزام هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خالص يعني مثلا ابدا لو خلصت البقره هات مثلا المائده، وبعد كده النساء، بعد كده ال عمران، فتجمع بين الامرين. عايز تقرا المصحف يعني الصوره اذا فتحتها تخلصها كده، لكن لا تتبع هذه الطريقه انه في صلواتك كلها صوره وراء صوره وراء صوره وراء صوره وراء صوره وتلتزم هذا. فهذا التزام لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه في عصر الوحي. قال باب القراءة في العشاء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بي والتين والزيتون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بي والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. قال حدثني محمد بن عباس قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمنهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا تخفى يا فلان؟ قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء. ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى سبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إن فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي به نعم فكان إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء مما يكون في الجزء الأخير غالبا كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسمع صلى الله عليه وسلم مر في سفره فقرأ والتين والزيتون فتكون القراءة في صلاة العشاء أقل من القراءة في صلاة الصبح ولهذا الصلاة القراءة في صلاة الصبح لما كانت صلاة الصبح ركعتين واستحبت إطالة القراءة ولأن القراءة فيها مشهودة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة فالقراءة مشهودة في صلاة الصبح صلاة العشاء صلاة دائما تكون في وقت قاتل لأصحاب الأعمال والصناعات والحرف طول اليوم يعمل وكذا فيكون متعبا لهذا شرع أن تكون القراءة قليلة بحيث لا يشق ذلك على الناس وهذا ما حصل معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي كان يتأخر في صلاة العشاء إذا تأخر الناس وكان يتقدم إذا اجتمع الناس فإذا رأوهم تأخروا تأخر وإذا رأوهم اجتمعوا تعجل النبي صلى الله عليه وسلم المهم كان يصلي مع النبي ثم يعود فيصلي بقومه ينتظرونه لك بقى أن تتخيل الطول طول الوقت والمسجد لم يكن قريبا بل هو بعيد ولا لو كان قريبا لصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعود معاذ فيصلي بالناس أتى قوم فأماهم فافتتح بسورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وذا للمتقين افتتح سورة البقرة الله أعلم بقى يخلص إيه إمتى متى سيركع ورجل خلفه له ناضح يعمل بالنهار ويكد ويتعب فقال لن أستطيع فماذا صنع الرجل سلم ثم صلى وحده فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقال له أنا فقت يا فلان قال لا والله طبعا هم اعتبروا هذه جريمة هذا الرجل نوى المفارقة وفارقهم وصلى وحده هذه الرواية فيها فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف معلوم أن الإنسان له أن ينوي المفارقة ولا يلزم السلام لا يلزم أن يسلم يعني لو أنت الآن وراء إمام يصلي صلاة العشاء مثلا وأنت في محطة القطار تنتظر القطار المهم جاء القطار والرجل يقرأ في الركعة الثانية في الركعة الثانية ماذا تصنع؟ إنه مفارقة يعني أتم الصلاة وحدك ومفارقة الإمام. طب هل هذا جائز؟ الجواب هذا جائز، طالما أنه له حاجة واحتجت إلى ذلك فهذا جائز. أو خشي الإنسان مثلا فوات رفقة، أو خشي الإنسان فساد شيء معين، تذكر أنه سيب مثلا حاجة على النار والآن زمانها كذا، فنوى المفارقة، الإمام هيطيل فنوى المفارقة وخرج منه وأتم صلاة واحدة ثم خرج إلى الإيه؟ إلى هذا المكان، هذا أيضا لا بأس به ولا حرج، هذا إذا نوى المفارقة. طيب ولو خرج من الصلاة ثم بدأ في صلاة وحده ولكن خفيفة، هل هذا يجوز له أم لا؟ إن كان سيطيل ويتوقع أن الإمام سيطيل في هذا، لو فعل ذلك فهذا جائز بيد أن الصورة الأولى أولى. المشكل هنا هو أن هذا الرجل في الرواية انحرف فسلم ثم صلى وحده وانصرف، هل التسليم يكون في هذا الموضع أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، يعني إذا خرج الإنسان من الصلاة قبل أن يتمها خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يخرج بلا سلام، وأن التسليم إنما يكون في ختام الصلاة الكاملة. أما الصلاة خرج منها الإنسان مثلا يصلي السنة ثم أقيمت الصلاة وهو لسه في بدء الصلاة، أقيمت الصلاة مثلا الفريضة، فإنه يخرج وهل يسلم أو لا يسلم؟ الراجح أنه لا يسلم، ولو خرج بتسليم هذا قول عند العلم. إنه قال إيه في سنة محارفة ثم سلم؟ الشيخ المعتمين رحمة الله عليه اقرأ النووي ماذا قال؟ قال حج عندك؟ إيه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يعني لا تقول الشيخ ابن عثيمين، اما اقول لك انا اقول الشيخ ابن عثيمين. نعم انا اقول لك قل النووي، تقول الشيخ ابن عثيمين، هذا عجيبه والله. دعونا من طريقه بقى اللي نعم انت مع شرح ايه؟ لم يذكر شيخ سنة؟ اه؟ لم يذكر شيخ ايه؟ اللي هو مين؟ الامام النووي رحمه الله. طيب انت معك ايه الان؟ شرح النووي. شرح ابن عثيمين معك؟ لا يا شيخ. وما تقول قال ابن عثيمين في ايه؟ في ايه يا شيخ؟ في ايه؟ في ايه ده في يعني انت تفتي؟ لا افتي يا شيخ. طلبت منك الفتوى؟ لا فائدة. طيب انا ما اقول من عنده علم في المسألة، انا اقول قل ماذا ذكر النووي، انا ما قلت من الذي عنده علم في المسألة، اذا قلت من الذي عنده علم في المسألة قل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. ف اذا خرج الانسان من الصلاة من غير ان تكون الصلاة كاملة فهذا لا يلزم له التسليم، لا يلزم له التسليم، لأن التسليم يكون في ختام الصلاة الكاملة. لما جاء في الصحيحين مع عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، فصل ما بين ما يحرم عليك وما لا يحرم. التكبير فإذا كبرت حرم عليك بقى الأكل الشرب الكلام كذا، وإذا سلمت حل لك ما كان إيه؟ ما كان حراما عليك. طيب